مرة في جنينة أشم ريحة الزهور وهني نفسي الحزينة واسمع نشيد الطيور. واقف معاها في سكون انا فرحت لما شفته فارد جناحه عليها وبيرعيها بحنان وهو من حبه فيها غنى لها لحن الأمان وقال لها يا ملاكي اللي تعزيه اطلبي روحي وعقلي فداكي حبيبك وعدتي بعد مدة طويلة في شرب كاس الوصال لقيت حبيبته الجميلة سائت عليه وهي خانت عهود الوداد